بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أخوتنا أخوات الإيمان الإسلام، القرآن الكريم، نعيش الآن مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة، فليتفضل مشكورا. Thank you. في تاريخ المولان. Thank you. Oh. خفت عليك. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. أحل لكم Oh.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وكورونا فرقناه وتقرا على الناس على مكسر نزلناه تنزيلا وهكذا كنا بين الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك القراءة القرآنية المباركة التي كان قصير محمد ابنته فضاء القارئ الشيخ محمود الشحاب محمد القارئ بالتحدي لدعوة الحزن العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة. أما من داخل مخازن الفراش الكبرى والخدمة الممتازة حضور الفرح الله أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو إسحاق المقيمين بدريد. أما من أحلى حلقات الإذاعات المحلية الكهربائية وأصحاب أحمد وأسامة أبو إسحاق المقيمين بدريد.